عر سديح. قال أبو داود: سمعت محمد بن إسحاق المدني قال: المعرس على ستة أميال من المدينة. حدثنا أحمد بن صالح قال: قرأت على عبد الله بن نافع قال: حدثني عبد الله يعني العمري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم بات بالمعرس حتى يغتدي. آخر كتاب المناسك.